عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري يعني، وطبيعة طبعا الذي الاختتام في الملتقيات وغيرها أن يكون مثل هذا، فأنا لا ألوم الإخوة حقيقة على يعني ربما تأخرنا في بداية المحاضرة، فإنه لا بد أن يقال لمن أحسن أحسنت، وأن يشكر أصحاب الفضل جزاهم الله خير. فوجود بل إنني أعتبرهم يعني انتهوا في وقت قياسي فيما يتعلق بتكريم من دعموا ومن جزاهم الله خير قدموا ومن ساعدوا، فأسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن لا يحرمكم أنتم أيضا عظيم الأجر وجليل الثواب لحضوركم واجتماعكم وإنصاتكم وحسن تعاملي وحسن تعاونكم مع إخوانكم في هذا الملتقى. هذا الملتقى أيها الإخوة الكرام الذي يقوم عليه إخوة أفاضل ومشايخ فضلاء، نجاحه ليس بقوة الكشافات ولا قوة مكبرات الصوت ولا بجمال الديكورات، نجاحه بحضوركم أنتم وتفاعلكم أنتم، ثم نجاحه أيضا بالنتيجة التي تحصل بعد هذا الملتقى صدقا. يعني والله مهما زينوا ومهما حسنوا، لو جلس الملقي على هذا الكرسي ثم نظر فإذا ما أمامه إلا 100 ولا 200 شخص لقال الملتقى فاشل، لم ينجح. لن يقول لم ينجح لأن الميكروفونات غير جيدة ولا الثريات غير جميلة ولا التصوير ما هو واضح، سيقول لن ينجح لأنه لم يفلح في اجتذاب الناس. فأنتم والله نجاح هذا الملتقى، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم الأجر إخوة وأخوات. وأنا يبلغني أيضا أن الزحام شديد عند الأخوات، أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. وهذا والله أيها الإخوة والأخوات أعتبره من علامات انتصار هذا الدين، ولله الحمد والمنة. إن كان أصحاب الكرة يفتخرون بكثرة من يحضر في ملتقياتهم الكروية، أو أصحاب الغناء يفتخرون بمن يجتمع عندهم، فإنه يحق لنا أن نفتخر والله بأمثالكم من أهل الخير والذكر والصلاح الذين يجتمعون لا لأجل دنيا يصيبها أحدهم ولا لأجل زواج يسعى وراءه، إنما جاء يبحث عن ذكر الله تعالى وعن سماع القرآن. فأسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل ربي جل وعلا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة والكرم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأل الله أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا من الذنوب معصوما، وأسأل الله أن يجعله صلاحا لنا في أنفسنا وبركة لنا في أرزاقنا وثباتا لنا على ديننا وصلاحا لنا في ذرياتنا وأمنا لنا في أوطاننا واجتماعا لنا في كلمتنا، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أنا لن أطيل عليكم، يعني الساعة الآن 11:30 تقريبا، يعني إن شاء الله محاضرتي على 1:30 أكون انتهيت إن شاء الله من اللقاء بإذن الله تعالى. يعني هذا فرح ولا طيب أعطوني، أنا سأعصر المحاضرة إلى نصف ساعة، يعني إن شاء الله تعالى على 12:50 أكون انتهيت بإذن الله تعالى، لأن الإخوة يعني ما ودي أخركم، وغدا أيضا دوامات، فعسى الله تعالى أن ينفع بما نقول. أيها الأحبة الكرام، في محاضرة سابقة نظمها الإخوة الكرام في هذا الملتقى المبارك الناجح الذي أنا أراه من خلال عدد من المشاركات في عدد الملتقيات في عدة بلدان أنه من أنجح، إن لم يكن هو أنجح الملتقيات، تكلمنا في قصة قارون مع موسى عليه السلام، وتقدمت بمقدمة عن موسى عليه السلام وأن ارتباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بموسى عليه الصلاة والسلام ارتباط وثيق يختلف عن ارتباطه ببقية الأنبياء. وذكرت لكم أن موسى ذكر الله تعالى قصته قبل أن يولد، ثم ذكر الله تعالى الظروف التي ولد فيها، ثم ذكر الله تعالى أيضا قصته وهو صغير وأين تربى، وذكر لنا قصة أخته وقصة أمه. من من الأنبياء نعرف قصة أخته وقصة أمه وقصة رضاعته؟ أكثر الأنبياء إنما نعرف عنهم قصصا عامة وحوادث عامة في حياتهم. عيسى عليه السلام نعرف شيئا يسيرا من قصة ولادته، لكن لم يذكر الله تعالى تفاصيل أكثر، هود شعيب غيره من الأنبياء. موسى عليه السلام خصه الله تعالى بتفصيلات كثيرة، قصة زواج موسى نعرفها، قصة عرض زوجته عليه من قبل أبيها نعرفها أيضا، كيف التقى موسى بزوجته نعرفها أيضا، تفصيلات دقيقة لموسى عليه السلام حتى إنه ذكر في القرآن 183 مرة، أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فذكر فقط 4 مرات في القرآن، موسى عليه السلام أعيدت قصته أو ذكرت قصته في القرآن في 25 موضعا من القرآن، بينما غيره من الأنبياء لا يزيد على 3 أو 4 مواضع. آدم أبو البشر عليه السلام الذي هو أبو موسى أيضا لم تذكر في قصته في أكثر من 4 مواضع، وأيضا تذكر باختصار شديد. أما موسى فيفصل في أكثر الأحيان، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع لما يقع بعض الحوادث مباشرة يتذكر موسى، لما قسم عليه الصلاة والسلام ذهيبة بين بعض أصحابه أقبل إليه رجل قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جاء هذا الرجل يثور على النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض الصحابة يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا رجل منافق، هذا رجل يعني إذا ما يأمنك يا رسول الله على توزيع المال كيف يأمنك أنك تبلغنا الدين؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يرحم الله أخي موسى. عجيب، طيب ليش ما قال عيسى؟ ما هو أقرب من موسى. ليش ما قال إبراهيم؟ ما هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ولد لي غلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. ليش ما قال إسماعيل؟ ما هو من نسل إسماعيل. ارتباطه بموسى من ناحية تعامل موسى مع قومه أعظم وأشد. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر. موسى عليه السلام أيها الأفاضل ليحق لنا أن نتكلم عنه ولو حق علينا، وذلك أن موسى له فضل على أمتنا لا ننساه إلى يوم القيامة. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء جعل يمر بالأنبياء، في كل سماء يمر بالأنبياء، مر بعيسى وبيحيى، فقال له جبريل هؤلاء ابناء الخالة عيسى ويحيى، فقال السلام عليكما، فقال وعليك السلام من؟ قال جبريل هذا محمد، قال أو قد أوحي إليه؟ هم يدرون أنه بيرسل، لأن كل نبي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعث قبلي إلا أخذ العهد والميثاق على أمته أن إن بعث محمد أن يؤمنوا به. فكل الأنبياء تكلموا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أقوامهم فيعرفونه. فقال عيسى ويحيى قال أو قد أوحي إليه؟ قال جبريل نعم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. مر بعد ذلك بهارون في السماء الرابعة، سأل قيل سلم عليه، قال السلام عليك يا هارون، قال من؟ قالوا محمد، قال وقد أوحي إليه؟ قالوا نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. حتى مر في السماء السادسة بموسى عليه السلام، فلما مر بموسى قيل له عليه الصلاة والسلام سلم على موسى، فقال السلام عليك، فقال موسى من؟ قالوا هذا محمد، قال أوقد أوحي إليه؟ يعني بعث خلاص؟ قالوا نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم متجاوزا موسى فبكى موسى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. طبعا موسى عليه السلام يعبر بكلمة غلام دلالة على صغر سن النبي عليه الصلاة والسلام بالمقارنة مع أعمارهم التي كانوا يعيشونها، فإن أحدهم كان يعيش 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة. يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني أيها الأفاضل نوح عليه السلام فقط فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، لك أن تتوقع كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. بعد ما نجا في السفينة ربما عاش 3000 5000 ما ندري، لكن فترة الدعوة فقط كانت 1000 سنة إلا 50 عاما. حتى إنه ذكر أن امرأة من السابقين مات صبي لها فجلست تبكي عند رأسه، فمر بها رجل عاقل حكيم قال لها ما يبكيك؟ قالت أبكي لأن ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال كم عمره لما مات؟ قالت صغير. قال كم يعني؟ قالت عمره 500 سنة. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت عجبا، أعمارهم بين 60 و70؟ قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ ليست بشيء بالنسبة لما كانوا يعيشونه. فموسى عليه السلام لما ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كم سيعيش؟ 60-70 سنة؟ هذه ليست بشيء بجانب أعمارهم. ثم صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى بلغ موضعا لم يبلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول عليه الصلاة والسلام حتى سمعت صريف الأقلام التي تكتب مقادير العباد، ففرض الله تعالى عليه 50 صلاة، ثم نزل فمر بموسى قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت بني إسرائيل قبلك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. السؤال أيها الإخوة والأخوات، ما دخل موسى بأمتنا؟ نحن لسنا أمته، وليس الذي هو سيسأل عنه سيسأل عن بني إسرائيل. ما دخله هل صلينا ولا ما صلينا؟ لكن موسى كان عنده حب للخير للآخرين وله إحسان إلى أمتنا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وضع عنه 10، ثم مر بموسى فقال ارجع إلى ربك، فوضع الله 10 حتى صارت 5 صلوات. وقال الله تعالى هي 50 وهي 50، يعني 50 في العدد و50 في الأجر. فموسى عليه السلام له هذا الفضل لا ننساه أبدا لموسى عليه السلام إلى قيام الساعة. تعالوا اليوم لن نقف مع ولادة موسى، ولن نقف مع قصة موسى مع السحرة، ولن نقف على معجزات موسى عليه السلام، ولن نقف أيضا على قصصه مع بني إسرائيل لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أو لما قال له قومه فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. لا، نحن اليوم سنقف على موقف لموسى عليه السلام يتعلق بحياته الخاصة. كيف تزوج موسى؟ وكيف التقى بامرأته؟ وما هي العبر التي يمكن أن نستنتجها من هذا؟ ولماذا ربنا جل وعلا ذكر هذه القصة تحديدا مع أنها تتكلم عن قصة زواج؟ ليش ربنا عز وجل ذكرها؟ والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة. إذن فيها عبرة. تعالوا نقف خلال 20 دقيقة على بعض المعاني المتعلقة بها. يقول ربنا جل في علاه عن موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون ثم كبر، فعلم موسى عليه السلام أنه في الحقيقة ليس ابنا لفرعون، وإنما هو ابن لبني إسرائيل، وعلم عن ظلم فرعون لبني إسرائيل، فصار مناصرا للضعفاء. وتعلمون أيها الأفاضل أن مصر كان يسكن فيها نوعان من الناس، يسكن فيها المصريون الأصليون، ويسكن فيها أيضا بنو إسرائيل. إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. إيل معناها الله، يعني إسرائيل عبد الله، ميكائيل، جبرائيل، إسرافيل. إيل معناها الله، يعني خادم الله، عبد الله، محب الله. يعقوب عليه السلام لما تولى يوسف عليه السلام في مصر، لما ألقي في الجب وبعدين أخرج وسجن بعدين صار وزيرا في مصر، جاء بأهله. فلما جاء بأهله جاء يعقوب معه أولاده وبناته ونساؤه، وهم لم يكن الواحد هناك في عصرهم يتزوج 4، كان عندهم يعني أعداد من الزوجات وأعداد من الجواري. فجاء يعقوب عليه السلام بهذا العدد كله وسكنوا مصر. ثم تتابعت السنين وتناسلوا حتى أصبح بنو إسرائيل أمة، قبيلة كاملة كبيرة في مصر. لذلك مؤمن آل فرعون لما جاء موسى وجاء وكذبه قومه فصار مؤمن آل فرعون يحذر قومه من التكذيب، إيش كان يقول لهم؟ كان يقول لهم كما في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فموسى عليه السلام من نسل يوسف، من نسل يعقوب، فهم كلهم بنو إسرائيل. فدخل موسى يوم من الأيام في وقت الظهيرة قبل الظهر، هم كانوا من بعد الفجر مع بزوغ النور الضوء يخرجون إلى رعي الغنم، يخرجون يشتغلون في المزارع يشتغلون. فإذا جاء قبيل الظهر واشتدت الشمس دخلوا إلى بيوتهم، ثم إذا زالت الشمس وبرد الجو خرجوا يكملون أعمالهم إلى الليل. في وقت خلود الناس إلى بيوتهم خرج موسى عليه السلام يتمشى في المدينة. خذوا الآيات نقف على شيء من عجائبها. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة يعني في وقت ركود والناس في بيوتهم، المحلات مقفلة. فوجد فيها رجلين يقتتلان، اثنين بينهم مشكلة، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه، هذا من المصريين الأصليين اللي هم جماعة فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. بدأ اللي بني إسرائيل يقول: يا موسى أعني، يا موسى أغذني، يا موسى. فوكزه موسى، وكزه موسى يعني أقبل إلى المصري وضربه بيده في أسفل صدره. تعرفون العظام تلتقي هنا وتفترق هنا، فأنت لما يضرب الإنسان في هذه المنطقة ينكتم نفسه في الغالب، وربما إذا كانت الضربة قوية ربما مات، يصاب بكتمة دقيقتين ثلاث ويموت. جاء موسى عليه السلام بيبعد المصري فوكزه موسى فقضى عليه. إلا الرجال مات، حرك حرك، الرجال مات. علم موسى أن حكم فرعون فيه لن يكون بالعدل، ما هو فرعون أصلا من زمان يريد أن يمسك شيئا على موسى ليقتله. فموسى عليه السلام أول ما وقع في هذا الخطأ، اسمع كيف وصف الله تعالى حاله، يقول عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. مباشرة الإيمان في قلبك قال ترى فعلك خطأ، فاعترف: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي أنت عطيتني نعم، قوة في جسدي، وأعطيتني هيبة عند الناس، وأعطيتني أيضا شيء أتكأ عليه وهو أني تربيت في قصر فرعون. يا ربي لن أكون ظهيرا ومعاونا للمجرمين. الإنسان الذي يعطيه الله تعالى نعمة من مال أو منصب، أو يعطيه قبيلة لها قوتها، ركن شديد يأوي إليه، أو يعطيه جمال في صورته، أو قوة في منطقة، أو قوة في جسده، انتبه لا تكون بهذه القوة ظهيرا للمجرمين. بعض المجرمين الذين يريدون الفساد لا يكون عنده من القدرات ما يستطيع أن ينشر بها الفساد. واحد مثلا مجرم يريد أن يعمل قناة فضائية سيئة مفسدة، لكن ما عنده مال، ما عنده منصب، فيأتي إلى إنسان عنده قدرات ويطالبه أن يكون ظهيرا للمجرمين. يبدأ يقول له: احنا عندنا هالمشروع، نريدك تساعدنا، نبغى بس تكون باسمك، نبغى تدعمنا في البداية، احنا عندنا ناس بيأتونك رعاة، عندنا دعايات تدخل في الموضوع. يطلبه أن يكون ظهيرا للمجرمين. أو إنسان فرضا يريد أن يعمل مشروع فيه أنواع من المحرمات، ربما مشروع يتعلق بشرب مسكرات، وقوع في فواحش، غير ذلك، يبحث عن إنسان عنده قدرات ليكون ظهيرا للمجرمين. انتبه لا يصعد الناس على ظهرك ليعصوا الله تعالى. موسى عليه السلام يقول هذا اللي من بني إسرائيل ما عنده قدرة على الضرب، ما عنده قدرة على القتل، فجاء واستعمل قوتي، وهو طلع منها واستعمل قوتي. فيقول موسى: ربي بما أنعمت علي. إيش اللي أنعم عليك يا موسى؟ إيش النعم؟ أنعم علي بقوة، لو ماني بقوي ما قدرت أضرب الرجل. أنعم علي بهيبة، لو لم يكن عندي هيبة ما وقف الرجل أمامي. أنعم علي أيضا بذكاء وقدرة في التصرف في هذا الوقت الذي ما في أحد من الناس، وأنعم علي أن سترني من فضحت. نعم، انتبه لا تكون هذه النعم طريقا إلى النار. ذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال صلى الله عليه وسلم: لما يقتص يوم القيامة بين الناس أول ما يبدأ بالحيوانات، يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء، الجلحاء اللي ما لها قرن والقرناء التي لها قرن، فإن كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يقال لها انطحيها، يوضع القرنان للأخرى ويقال انطحيها. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يعمل بسائر المخلوقات كذلك. يؤتى بالإبل، يؤتى بالغنم، يؤتى بسائر المخلوقات، ثم يقال لها كوني إيش؟ كوني إيش؟ ترابا. يقول الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى يوم القيامة بعض الناس أنهم كانوا حيوانات حتى يقال لهم كونوا ترابا. أعوذ بالله من حال يتمنى الإنسان أن كان في الدنيا كلب ولا خنزير ولا ذباب ولا بعوضة، لأنه إذا رأى يوم القيامة الحيوانات ما عليها حساب ولا عقاب، تمنى لو كان مثلها حتى ينجو. بعض الناس سيتمنى يوم القيامة لو كان فقيرا، لأن ما سبب له أكثر الذنوب إلا كثرة ماله، يقول يا ربي ليتك خليتني فقير حتى أتخلص من هالذنوب. يتمنى بعضهم لو كان مقعدا مشلولا، لأن ما جره إلى العذاب إلا قوة جسده. بعضهم يتمنى لو كان أبكم ما يتكلم، ليش؟ لأن ما جره إلى العذاب إلا لسانه كثرة كلامه في المحرمات. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. موسى عليه السلام يقول هنا: ربي يعني أعوذ بالله أن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي أنا ماني مجرم، لكن هذا لعب علي وخلاني أساعده. انتبه لا أحد يلعب عليك ويصعد على كتفك حتى تقع في المحرمات. والله يا إخواني، قبل فترة بسيطة صلى معي واحد أب يريدني أدخل في شفاعة لابنه ارتكب جريمة قتل، ويريدني أدخل في شفاعة لأجل يعني إقناع أهل المقتول بالتنازل عنه. فقلت لك كيف وقع القتل هذا؟ فقال لي: يا شيخ ابني عمره 16 سنة، لكن خلاص تجاوز 15 بلغ، يقول جالس عندي ذاكر العصر، ولد حبيب ولطيف، ولدي ما عنده مشاكل ولا هو بصاحب مشاكل. يقول: فتفاجأت يا شيخ وهو جالس رن الجوال عنده، قال نعم، إلا واحد من أصحابه بإذن المغرب باقي 5 دقائق أو 10، طلع قال يبها بطلع. قلت: يا ولدي وين؟ بإذن المغرب. قال: والله فلان يبغاني. أجلس بتشوفها صلاة المغرب. قال: لا يبغاني شوي بس. راح عند صاحبه، فقال له صاحبه: أني أنا قبل شوي تهاوشت مع فلان في الحارة، صار بيننا خصومة وهوشة، وأنه ضربني وأخذ جوالي، تعال معي افزع معي أخذ جوالي منه. ويجي ويركب معاه في السيارة أبو 16، ويروحون ويقابلون هذاك عند بقالة، وبينهم وبينه: وجب الجوال، من معطيكم الجوال؟ اللي احتلك جب الجوال، ما أدري دفهم. أبو 16 هذا متحمس وبدأ يتضارب مع هذاك، وهذاك أكبر منه. فانطلق صاحب القضية الأصلية إلى السيارة وفتح الدرج وطلع سكين وجاها وعطاها الولد هذا، قال له: خذ. طيب ليش ما أنت إذا فيها طعن أطعن أنت، ليش تعطيها الولد؟ أخذها أبو 16 ومع المضاربة طعن ذلك الشاب، ووقعت الطعنة سبحان الله في فخذه، ويبدو أنها وقعت على عرق، يعني عرق قاتل. وعشر دقائق على ما ودوه المستشفى مات، وحكموا عليه بالقصاص بالقتل. وذهبت والله بنفسي إلى أهل القتيل، وصلنا معهم إلى 13 مليون حتى يتنازلون، وما نبغى وبنسأل وما أدري إيش بنسوي. ولقيت محاضرة في السجن قبل رمضان يمكن بأسبوعين ثلاثة، وأشوف الشاب القاتل عمره الآن 19، صار له 3 سنوات، حفظ القرآن وحفظ الصحيحين. فكنت أقول في نفسي: سبحان الله، انظر كيف لما صار ظهيرا للمجرمين كيف رموه الآن في مكانه. وذاك الشاب اللي شاله بالسيارة ودعه حتى يقتل بزقارته الآن في الحارة، ولا هم خلف في السجن، وش أنا خسران شيء. طلع منها يعني سجن فترة بسيطة، لأنه ما قتل، سجن فترة بسيطة وطلع. انتبه لا تكون ظهيرا للمجرمين، ظهيرا للمجرمين يصعدون على ظهرك. موسى عليه السلام لما اكتشف أن هذا استغاث به وجعلني أرتكب هذا الخطأ، قال: ربي بما أنعمت علي، أعطيتني نعمة قوة، يا ربي لا تجعلني ظهيرا بها للمجرمين، أعطيتني نعمة عقل، يا ربي لا تجعلني ظهيرا للمجرمين. انتبه لا يجيك واحد يقول لك: أنت عندك خبرة في الإنترنت، أبيك تهكر لي إيميل هالبنت وتبتزها وتطلع صور اللي فيه. لا تكون ظهيرا للمجرمين. جاك واحد وقال لك: أنت تعرف الواحد يشتغل في الحجوزات وابغاك تخليه يحجز لي ويصلح لي وكذا، وأنا بذهب للمكان الفلاني وبأفعل. لا تكون ظهيرا، لا تعينه على الباطل، لا تكن ظهيرا للمجرمين، انتبه. يقول هنا موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وجعل موسى عليه السلام طوال ذلك اليوم إلى الليل يفكر، اعرفوا لا ما عرفوا، إلا بيمسكوني لا ما هم ماسكين، يترقب. قال الله فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يمكن أحد يجي يقول لي أنت القاتل أنت كذا. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الله ستر عليه ومشت القضية، والرجال هذاك أخذ أهله ودفنوه ما يدرون من قتله، لكن مشى. فإذا اللي أمس سوى الجريمة اليوم جريمة ثانية. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يا موسى ساعدني ساعدني، فغضب موسى، اليوم أمس هوشة واليوم هوشة بعد، فأقبل موسى غضبان جهته هو ومن هو يتعارك معه يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، جاب يضرب المصري أيضا لن يضرب الإسرائيلي، فإذا بالإسرائيلي ينطق ويفضح، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. ثم انقلب واعظا لموسى، شوف هو اللي خلاه يقتل، واليوم قاعد يقول له يا موسى الله يهديك أنت تذبح الناس، ما أنت اللي خليتني أذبح أمس. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ما شاء الله، إذا موسى ما هو من المصلحين من أجل من المصلحين؟ أنت يلي كل يوم متلابش مع رجال ومتماسك معه مشاكل، أنت اللي من المصلحين. لكن هكذا المفسدين في الأرض، يأتي ويدفعك في المعصية ولا في المنكر، ثم يبدأ يتفرج يقول لك لا والله أنا ما قلت لك عادل هالدرجة، ما قلت لك اقتل الرجال، أنا ما قلت لك اخطف البنت، أنا ما قلت لك اسرق كذا، ما أنت اللي زينت لي هذا الأمر. هم الذين يتخلون مباشرة، يتخلون في الدنيا ويتخلون في الآخرة. ظهر أمر موسى عند الناس أن موسى عليه السلام هو اللي قتل الرجل اللي أمس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ، يعني كبار القوم، يأتمرون بك، يخططون عليك ليقتلوك. طيب إيش أحسن حل؟ فاخرج إني لك من الناصحين. موسى عليه السلام وجد ما في حل آخر، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأنه طلع عليه السلام وهو ما في منطقة محددة ساعي إليها، ما يدري وين يروح. فعادة الإنسان يا جماعة إذا خرج في بر وأراد أن يبحث عن أحد من الناس، يبحث عادة عن الشيء الذي يجتمع عليه الناس عادة، وهو موضع الماء. فموسى عليه السلام بدأ يبحث وين البئر اللي في البلدة، أكيد سأجد عنده أحد، أبغى بشر أجلس معهم أتحدث أعيش. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد مجموعة من رعاة الغنم يقبلون إلى هذا الموضع يسقون غنمهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان غنمهما لئلا تختلط بغنم القوم، لضعفها ما تقدر أنها تأتي وتقول لا الغنم هذه لي والشاة هذه لي، ما تستطيع. فهي يعني من البداية ما تريد مشكلة وتبعد غنمها. ترى بالمناسبة سبحان الله من طبيعة المرأة أنها تبعد عن المشكلة قبل أن تقع، يعني من طبيعتها ما تحب تدخل في مشاكل. لذلك بلقيس لما أرسل إليها سليمان عليه السلام لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قرأت الكتاب إلا سليمان يقول لها تعالي لي مستسلمة ولا برسل لكم جيش. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، إيش رأيكم اللي قدامها رجال؟ قالوا نحن أولو قوة عندنا عدد نقاتل عن ديارنا، وأولو بأس جديد وعندنا سلاح، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، إيش رأيك تبين نثبت ونقاتل عن ديارنا ما نستسلم. إيش قالت هي؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، بيخربون بيتي ويشققون الستائر ويخربون الأرائك، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. إيش نبغى بالمشاكل؟ وإني مرسلة إليهم بهدية، بأراضيه بهدية. فالمرأة بالمناسبة إذا رأت الحزم ألقت سلاحها، طبيعتها هكذا. فهنا هاتان المرأتان من البداية ما تبغى أنها تدخل في مشاكل مع بقية الرعاة، وأيضا لا تريد أن تختلط بهم، لأن الاختلاط حرام في جميع الأمم، ما تبغى تختلط بالرجال تتزاحم. فمن البداية هي تذود غنمها، فموسى عليه السلام يرى مجموعة من الرعاة ويرى غنما عطشة وتذاد عن الماء، قام من مكانه قال ما خطبكما؟ ليش ما تسقين الغنم؟ ليش ما هو الماء قدامكم؟ ليش؟ قالتا لا نسقي، احنا ما نقرب من الماء حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يبتعد، ومنها مأخوذها اليوم في الشركات والمؤسسات كلمة الصادر والوارد، الصادر اللي طالع من الشركة والوارد اللي قادم إليها، حتى يصدر الرعاء. وحتى ما يقول موسى طيب وين ما عندكم اخوان يرعون الغنم بدالكم، انت وش مطلعك اصلا؟ ليش ما قعدتي في البيت؟ المرأة ما تطلع ترعى غنم قدام الرجال. بعدين وين ابوك؟ ما عندك ابو؟ ما عند وين جماعتك؟ فهي تدري ان موسى سيستغرب ايش اللي مطلعك اصلا بين مجموعة رجال، فاجابته قبل ان يسألها، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا عندنا أبو لكن وأبونا شيخ كبير. وسكتتا. طيب هل قالت لموسى طيب ممكن تساعدنا؟ أنت وش؟ أنت وينك جاي من؟ أنت غريب، أنت أول مرة نشوف في هالمك. لا، مرأة مؤدبة، ما هي براعية سواليف ودق حنك مع كل واحد. لا، رجل سألني سؤال أجاوب بقدر السؤال وأسكت، ما في سواليف. أبونا شيخ كبير، وسكتت حتى كلمة ممكن تساعدنا ما قالتها. لكن موسى رجل شهم، رجل صاحب شهامة، لما رأى مرأة محتاجة قام وفزع معها. قال الله فسقى لهما، من غير ما تطلب منه المرأتان أي مساعدة. وبالمناسبة إذا نظرت في حياة موسى عليه السلام تجد عنصر الإحسان إلى الناس ظاهرا في حياته كلها. لذلك شوف إحسانه إلى أمتنا لما تكلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بالصلاة وتقليل عدد ركعاتها وتقليل عددها، وكذلك لما ركب موسى عليه السلام مع الخضر في السفينة وأقبل الخضر إلى لوح من ألواح السفينة. طبعا بالمناسبة أصحاب السفينة عرفوا الخضر نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأركبوه بالمجان هو وموسى. فلما جاء الخضر وركب مع موسى التفت الخضر فإذا أصحاب السفينة مشغولين، هذا بيصيد سمك وهذا بيصلح كذا. جاء الخضر وأخذ حديدة وأدخلها تحت لوح من ألواح السفينة وانتزع اللوح وأبعد مباشرة، فبدأ الماء يدخل عليهم بتغرق، فأقبل أصحاب السفينة يصلحونها. وموسى ينظر للخضر، ليش تكسر سفينتهم؟ طيب ماذا فعلوا بنا؟ فقال موسى له أخرقتها لتغرقنا، ولا إيش قال؟ أخرقتها لتغرق أهلها، نسي نفسه لما رأى أهل المحتاجين، أخرقتها مساكين لتغرق أهلها. شوف محبته للآخرين عليه السلام. فهنا موسى عليه السلام يقول الله فسقى لهما. ثم جرت العادة أن الواحد إذا أحسن إلى آخر ينتظر منه الشكر. يعني أنت الآن لو واحد يتصل بك يقول لك يا فلان بس ما عليش الوالد تعبان وأنا عند المستشفى وعندهم زحمة، هل تقدر تكلم لي أحد يخلص الموضوع؟ فاتصلت أنت على مسؤول بعدين دقيت عليه قلت خلاص روح عند فلان يخلص الموضوع. طيب يلا في أمان الله. ثم المفروض النبوه أن أباه يعني ينتهي من المستشفى ساعة ساعتين، فأنت تتوقع من صاحبك بعد ما يطلع من المستشفى أنه إيش يفعل؟ الطبيعي انه وش يسوي يا جماعه؟ يتصل عليك يقول بيض الله وجهك وابشرك الوالد بخير ولا قصرت ورفيقك ما. هذا الاصل. فلما يمضي يوم ويومان وهو لم يتصل استغرب تقول والله هذا ما يستاهل الاحسان، حتى رساله جزاك الله خير ولا بيض الله وجهك ما قالها. تستغرب أنه لم يشكرك. فالواحد عادة إذا أحسن تلتذ أذنه بسماع كلمة بيض الله وجهك وجزاك الله خير وما شاء الله عليك. فموسى عليه السلام لم ينتظر هذا منهما، لأن فعلها لله ما فعلها لها. يقول الله فسقى لهما ثم، هو اللي ما عنده أهل وجايع وعطشان ويحتاج إلى مزقة لبن من الغنم اللي معهم، لكنه ما جاء إليهما. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا أبغى الشكر منك ما هم من هؤلاء، يا ربي أنا فعلتها لأجلك ما هم لأجلهم، أنا أبغى المكافأة منك ما هم من البشر. يا ربي أنا أدري يا ربي ما هي مكافأتك وعظمها وكبرها ونعيمها، وأعرف مكافأة البشر. يا ربي أبغى المكافأة منك ما هي منهم. فإذا مكافأة من الله تعالى تأتي أعظم وأعظم. رجعت المرأتان إلى أبيهما فتحدثتا. يبقى اليوم احنا صار شيء غريب، ايش اللي حصل؟ والله جاء رجل وفعل ايش هالرجل هذا، والله يا أبوي هذا رجل قوي ولطيف، ما طول الكلام معنا وجاء وشال الحجر اللي يغطي البئر بنفسه، وهذا ما يشيله إلا 4 من الرعاة دائما، وجاء ورعى الغنم ويطلع الدلو كامل لوحده ويلقي وسقى الغنم في دقائق. فشوقتا أباهما ليلتقي بهالرجل، الرجل النبيل الحسن الخلق العفيف اللي خدم البنات من غير ما يتعرض لهن. فأرسل إحداهما لتحضر موسى والثانية تعتني بشأن الغنم والبيت. فبينما موسى عليه السلام تحت تلك الشجرة قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على إيش استحياء. يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة، ما هي بحرمة كل يوم طالعة وداخلة ومتعودة على اختلاط ورجال وسواليف وتسمع ضحكة من آخر المكتب، لا لا لا، امرأة عفيفة صوتها منخفض، حتى وإن تكلمت مع رجل أجنبي لكنها تتكلم بضوابط يغلبها الحياء، تدري أنها لما تتكلم معاه تتكلم معاه بقدر الحاجة، ما هو سواليف واليوم شكلك ما أفطرت تبغى أسوي لك شاهي معي وتبغى، لا لا ما هي براعية سواليف، حتى لو اشتغلت في مكان مختلط امرأة عفيفة لا يمكن تتصل بهم بالتلفون بزملائها إلا لحاجة تتعلق بالعمل، وإن كان في رسائل فهو أحسن، لا يمكن أنك تسمع منها ضحكة ولا تسمع منها سواليف زايدة ولا وش أخبار اليوم أم العيال، هالعيال عشانهم نجحوا، وتبدأ تدور سواليف، لا السواليف تخليها مع أخوانها ومع محارمها، أما مع الرجل الأجنبي لا، تتكلم بقدر الحاجة، سؤال ورد جواب وانتهينا. ترى بالمناسبة نحن الرجال المرأة التي تتعامل معنا بانضباط وحياء هي أكبر في أعيننا من المرأة التي تتبذل، المرأة اللي تتكلم معاك بجدية وسؤال ورد جواب وانتهينا أكبر في أعيننا من المرأة اللي تقلبها سوالف وتحاول انها تطول الموضوع معاك واليوم شكلك تعبان او اليوم تأخرت ما تلاحظ اليوم زحمة شوي، يا اخي الرواتب يقولون بيبكرونها والله يقولون في مكافآت لا لا ما هو بوحدة تدور سوالف. جاءت احداهما يقول الله تمشي على استحياء، جاية وهي مستحية بس انا مضطرة يا موسى ان ابوي ارسلني ولازم نشوف وش وضعك ولازم نكافئك. جاءت تمشي على استحياء قالت، ما قالت سلام عليكم قم معي، حتى ما يقول موسى يعني غريب قم معك وين، على طول قالت إن أبي يدعوك، حتى ما يقول طيب هي يمكن كذا بس أبوها يدعوني تبغاني أقوم معها، لا بينت السبب، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وسكتت ومشت. يقولون فكان الهواء يحرك ثوبها فأمرها موسى أن تكون ورائه وتدله الطريق، والطريق أيضا قريب، ما هم كانوا ساكنين في البر يعني هم في مدينة ويرعون أغنامهم في مدينة أخرى، الطريق لا يتجاوز يعني مدة يسيرة. قال الله: فلما جاء موسى وقابل هذا الرجل الصالح، قيل إنه شعيب، والصحيح كما سمعت من شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، كنا نقرأ عليه في المسجد سبحان الله التفسير، تفسير هذه السورة. فسئل الشيخ: هل هو شعيب؟ من بعضهم قال إنه شعيب عليه السلام، فقال الشيخ: لا، إن الذي ينظر في التاريخ يعلم أنه ليس شعيب، وذلك أن شعيب عليه السلام بينه وبين موسى آلاف السنين قبل موسى بمدة طويلة، لكنه غير شعيب، لكن رجل صالح من الناس. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني هو سأل موسى: أنت إيش قصتك؟ أنت من وين؟ وين أهلك؟ بدأ موسى يقص عليه القصص. فلما انتهى علم ذلك الرجل الصالح أن فرعون لن يأتي يبحث عنه في هذا البلد. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. وهذا الاقتراح من الفتاة يدلك أن هذا الأب كان لطيف التعامل مع بناته، لأن لو كان عنيف وشديد ولا وحدة تقدر ترفع لسانها عنده كان البنت تنتفض، والله ماني بخاف يهاوشني، أخاف يزعل إذا قلت استأجره. لا يا أخي، خل تعاملك مع بناتك، تعاملك مع زوجتك، تعاملك مع أخواتك تعاملا لطيفا، احترم آراءهن. إذا قالت رأي حتى لو أنه رأي غير جيد لا تبدأ تسفل وتتكلم عليه: أنت أصلا ما تعرفين تفكرين، هذا رأي والله لو البزران الصغار ما يقولون. لا تهينها ولا تقفل أمامها الأبواب، حتى لو كان الرأي غير جيد أثني عليها وعلى رأيها، وإن لم تأخذ به حتى ما تقتل في نفسها الجرأة والاقتراح. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب صلح الحديبية وجاء إلى أصحابه ما هم محرمين أحرموا، قالوا: لبيك اللهم عمره، ولا استطاعوا يعتمروا، والحل في من هو هذا حاله، الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ما يصلح واحد يحرم وبعدين إذا شاف زحمة يقول: والله تدري هونا، يلا افتحوا حرامكم واطلعوا جدة. لا، ما هو بلعب، هو أتم، يجب عليك تكمل عمرتك بالدخول في النسك حتى لو كان نافلة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا ما استطاع يذبح الهدي ويحلق رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ما استطاع يدخل مكة حاول 20 يوم، قريش لا، حرب ما في دخول مكة، قال لأصحابه: احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم. فالصحابة سينفذون لكن يقولون: يمكن يغير رأيه، يمكن. جعل يلتفت: احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم ان شاء الله. تباطوا، فدخل عليه الصلاة والسلام خيمته غضبان. قالت له ام سلمة: يا رسول الله ما بالك؟ ولاحظ الضغط النفسي اللي عليه، لان كاتب صلح وكان يريد شروط معينة وقريش ابت عليه وافق، واثناء الصلح يؤتى برجل مربط ابن سهيل بن عمر: يا رسول الله انا مسلم خذوني معكم، ويجر الشاب غصبا عنه ويرجع للعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. وياتي الصحابه عمر وغيره: يا رسول الله كيف نوافق على الشروط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. لاحظ هالضغط النفسي اللي عليه ويقول للصحابه: اذبحوا الهدي وحلقوا ولا احد ينفذ، ويدخل على امراته فتقول له: ما بالك يا رسول الله، ليش ضايق صدرك؟ ومع ذلك يجاوبها، ما قال: رجاء لا تتكلمين معي، خليك ساكتة، حنا نسوي كذا ترى دايم. تجي الحرمة تقول: طيب وش في ضايق صدرك؟ ما هو بشغلت، أرجوك خليك ساكتة، لا أحط حرتي فيك، فاهمة؟ خليك ساكتة، لا ما تعامل. وبعدين تصبح المرأة ما عاد لها شخصية عندك ولا عند عيالها، لأنها كل ما بغت المسكينة تتكلم اسكتي، ما هو بشغلك، أنت وش دراكي، الحريم ما لهم شغل. وبالتالي المسكينة خلاص تعودت على اسكتي، يعني ومن يعني يتعود على أن يخفض رأسه يمشي محدب بعدين خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة تقول له: يا رسول الله ليش ضايق صدرك؟ وعطاها الكلام، قال: إني آمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ولم يفعلوا. فقالت له: أو تحب أن يفعلوا ذلك؟ أنا بعطيك الحل. لم يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم رأيها، ولم يقل لها: يعني أنا رسول ويأتيني الوحي من السماء وعندي أبو بكر وعمر والحل مهو بطالع إلا من أم سلمة. ما قال له هذا الكلام. نسمع، شو المانع نسمع؟ قال ها، قالت أخرج أنت ولا تكلم أحدا، اطلع وانت ساكت، وادعو الحلاق ليحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوه. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الحلاق فيحلق رأسه وينحر هديه، فإذا بالصحابة كلهم يفعلون ذلك، وتحل أم سلمة أزمة في الحديبية. هذا يا أخي أنت وانت تتعامل مع زوجتك، مع بناتك، مع خواتك، يا أخي أشعرهن بقيمتهن، عطهن وجه. وش رايكم يعني؟ وش نسوي؟ وش حل هالمشكلة؟ تعالي يا بنتي أبغاك تمسكين. أشعرهم يا أخي بقيمتهم. هنا البنت لأن أباها يحترمها دائما عندها رأي، طرحته عند أبيها. قالت إحداهما يا أبتي، أنا عندك اقتراح صغير، يا أبتي ها مش عندك، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأب صار عنده فكرة أحلى من فكرة بنته. ايش قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. ايش رأيك يا موسى؟ أنا عندي لك فكرة، أنت شاب وعزوبي وقوي ولا عندك زوجة، وعسى الله يرزقنا واحد يعطينا مثل هالفكرة حنا بعد، فايش رأيك أزوجك؟ أنت ما يعني أنت أصلا ما تقدر ترجع مصر الآن لأنك بتقتل، فايش رأيك أزوجك؟ طيب والمهر؟ ما أنت ما معك فلوس ولا معك متاع، إيش المهر؟ المهر ليس مالا. أهل العلم بالمناسبة يقولون المهر ينقسم قسمين، إما أن يكون ماديا أو معنويا. مادي يجي ويدفع فلوس، معنوي. المعنوي هو أن يقوم بعمل. واحد جاء وخطب بنتك فقلت له طيب أنا ما عندي مانع أزوجك إياها، لكن المهر ما نبغاك تعطينا فلوس، البنت عندها أرض ومن زمان نبغى نبني لها بيت، أنت تتكفل ببناء البيت، تتكفل بيدك، تبنيه أنت، تفعل كذا، فتقوم بعمل هو المهر. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه امرأة وهو عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فقالت يا رسول الله، أنا طولت عليكم بس إن شاء الله أربع دقائق واختم، قالت يا رسول الله أنا أهبك نفسي. وبالمناسبة ترى يا جماعة، هبة المرأة نفسها للرجل خاص فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز مرأة كذا تعجب لها بواحد وترسل له تقول أنا وهبتك نفسي، ولا تكتب له، ولا لا، هبة المرأة نفسها للرجل خاصة لرجل واحد وتوفي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن يقع في لغيره. فجاءت المرأة قالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم ما له رغبة فيها، وكان عليه الصلاة والسلام حييا، فما أراد أنه يكسر نفسه ويقول لا، فسكت عليه الصلاة والسلام وخفض رأسه. المرأة عاقلة وفهمت، فراحت وجلست مع النساء في المسجد. قام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا رجال أبغى أعرف، إن كان مالك حاجة زوجنيها. المرأة سمعت ذلك وسكتت، معناها موافقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أن عليه الصلاة والسلام هو ولي على المرأة أكثر من ولاية أبيها، لأن الله يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو قادر يزوجها. فقال ما عندك من صداق؟ قال عندي أعطيها إزاري. يقول الراوي ولم يكن عليه رداء، من شدة الفقر ما يملك من الدنيا إلا إزار لفه على عورته بس، فيقول أعطيها إزاري مهر. قال عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، طيب تعطيها إزارك وانت وين تجيب لك وزار منه؟ ما انت أعطيتها وزارك تبقى من غير إزار؟ اذهب التمس ولو خاتما من حديد، لو خاتم حديد جبه بس مهر. ذهب ورجع يا رسول الله والله ولا خاتم حديد لقيت. إذن اجلس، ما في زواج، لازم مهر. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال ما معك من القرآن؟ يقول الراوي ففرح وجعل يعدهن، يقول معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، يعدهن بيده لقلتهن، ما قال معي نصف القرآن أو ربعه، لا يعدهن بيده. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتك المرأة بأنك اللي أنت حافظه من القرآن تحفظه لها، فبدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ يعتبر العمل هذا هو أجرتك. هذا يا جماعة اللي قلنا مهر معنوي. أذكر ألقيت محاضرة مرة في مركز إسلامي في ألمانيا وذكرت هذه القصة، تكلمت عن القرآن وعظمة القرآن، وكان عندهم إمام مبعوث من الأزهر، رجل عمره يمكن في 80، ورجل أزهري شايب وجاي يصلي بهم في رمضان، يصلي بهم صلاة التراويح يعني، وحافظ ما شاء الله القرآن يمكن أكثر ما هو حافظ اسمه. فجاء ورجل لطيف وشايب حبيب، وجيت وقبلت رأسه ويده كيف حالك يا والدنا عساك طيب، أهلا يا بركة أهلا يا بركة، وجلس. فبدأت ألقي المحاضرة، وهو المسكين صار لعندهم يمكن 20 يوم، ويبدو أنه مشتاق لامرأته وهو 80. فأثناء المحاضرة قلت وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن حافظ عدد قليل من سور القرآن، ربما 5 ولا 10 سور. فقال الشايب والله أنا حافظ القرآن كله وبـ7 قراءات كمان، اختبرني إذا أنت عاوز. مسكين منقطع. فقلت الله يزوجك ويوفقك يعني. فالمقصود أن المهر إما أن يكون مالا أو أن يكون عملا. فالرجل طلب من موسى تعمل لي عمل، تعمل عندي 8 أو 10 سنوات. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ثم قال فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. وافق موسى أيما الأجلين قضيت، إما 8 ولا 10 سنين، فلا عدوان علي. إن 8 سنين لا تزعل، وإن كملت 10 سنين كثر الله خير، فلا عدوان علي. طيب من اللي يشهد؟ والله على ما نقول وكيل. وجلس موسى 10 سنوات كما في حديث ابن عباس لما سئل في البخاري، قيل ابن عباس كم لبث موسى عند الرجل الصالح؟ قال لبث أوفى الأجلين 10 سنين. قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، صار عنده زوجة وعنده عيال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من سحر الساحرين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكون معهم. اللهم كن مع إخواننا في الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اصلح حالهم يا رب العالمين. اللهم سهل وصول المساعدات اليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وإنا نسألك الخير والأمن والإيمان لإخواننا في كل مكان، لإخواننا في ليبيا ولإخواننا في سوريا ولإخواننا في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي السودان وفي كل أرض من أرضك وفي العراق وفلسطين. اللهم عمهم جميعا بالأمن والإيمان، اللهم عمهم جميعا بالأمن والإيمان. اللهم كن معهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك لهذا البلد خاصة أن تحفظه بحفظك، وأن تعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجعله صالحا مصلحا يا رب العالمين، وأن تؤلف قلوبهم على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.